ولكنه عز وجل قال: أفلم يسيروا إن في ذلك لذكرى لمن كان الإيمان تعملون. فالذي يضع الإيمان في القلب هو الله، والذي يزينه هو الله. ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وقره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. فالذي وضع الإيمان وزينه هو الله، والذي أضغط إلى القلب الكفر والفسوق والعصيان هو الله. فكان أول شيء يجب على العبد أن يفعله أن يحمد رب الأرض على نعمة الإيمان. الرحمة لا يضعها في قلب العبد إلا الله، وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة. الرأفة والرحمة وضعهما المولى عز وجل في قلب المؤمن، ولم يضعهم العبد لنفسه، بل إن المولى عز وجل إذا أكرم العبد ربط على قلبه حتى لا يزيد، وربطنا على قلوبهم إذ قالوا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. فمن الذي ربط على قلب هؤلاء حتى لا يكونوا من الهالكين الكافرين؟ فربط إنه الله هو الذي يثبت قلبك أنت حتى تلقاه على لا إله إلا الله محمد رسول الله. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. يا الله واعلموا إنه الله الذي يجب علينا أن نسأله الثبات ليل نهار. كل أمر من أمر القلب بيد علام الغيوب، إيمان ورحمة وثبات وزيادة إيمان وربط على القلب، كل بيد علام الغيوب. وإصلاح القلوب يبدأ بذكر علام الغيوب. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ فالقلب لا يطمئن إلا إذا ذكر علام الغيوب، لأن العبد إذا ذكر الرب ذكره الرب في عليائه. أنا عند حسن عبد ظن عبدي بي، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. فأنت تذكر الله في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. فمن الذي يذكرك أنت أيها الضعيف؟ إنه الله، إنه الله. التوبة إلى الله، العودة فإن المعاصي تمين القلوب وإن التوبة تعود بالقلب إلى رب القلوب. إن تتوب إلى الله فقد صدت قلوبكما، قال أهل العلم. وهذه الآية دليل على أن المعصية سبب في ميل وزيل القلب عن الله، وبأن التوبة سبب في العودة إلى المولى عز وجل. إن تتوب إلى الله فقد صارت قلوبكما. إنها التوبة. المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول: يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه، فإني أتوب إلى الله في اليوم أكثر من 70 مرة. بأن نتوب وننوب ونعود إليه. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. أمر من رب العالمين. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، توبة قبل ممات. فأنت لا تعلم متى يأتيك ملك الموت، أو أنت شائس الآن، أو أنت في الدار، أو أنت في العمل، أو أنت على معصية، أم أنك على طاعة ومن مات على طاعة دخل الجنة. توبة. ولا تكترث بما فعلت من ذنوب، دع عنك ما قد كان في زمن الصغر، واذكر ذنوبك وقيها يا مذنب. لم ينسوا الملكان حين نسيته، بل أدبداه وأنت لاهي تلعبه. وغرور دنياك التي تحيا لها دار حقيقتها متاع يذهب. الليل فاعلم والنهار كلاهما أنفاسنا فيهما تعد وتحسب. فليس عليك بما قد كان، ابدأ الآن وتب إلى الله لعل الله أن يتقبل توبتك فتكون عنده من الصالحين. ومن صلاح القلوب الإمساك عن فضل البصر والسمع والكلام، أي لا تتكلم بغيبة ولا نميمة ولا كذب ولا إن السمع والفؤاد كل هؤلاء بيد المولى عز وجل، سمع وبصر وقلب، أنت عن هؤلاء مسؤول. الكلام أنت مسؤول عنه. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك اتباع مرضات الله فسوف يؤتيه أجرا عظيما. لا خير في كثير من نجواهم إلا الاستثناء، من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. لا خير، لا نميمة، لا كذب، لا شهادة رسول، إلى غير ذلك من آفات الإسلام. وغض البصر. قل للمؤمنين في صلاح القلب. والقلب إذا صلح نقاه المولى عز وجل من كل ضغينة ومن كل حقد ومن كل حسد، فأخذ بقلب صاحبه إلى جنة الرحمن. ولا عجب، روى أحمد في مسنده من حديث عبد الله بن عمرو أنه قال: فنظرنا من يكون، وظن الكثير بأنه من الأوائل المهاجرين أو الأنصار. وإذا برجل من عامة الناس ما الوضوء يتقاطر من لحيته وخفه تحت إبطيه، وفي اليوم التالي يقول صلى الله عليه وسلم: يمر عليكم الآن رجل من أهل الجنة، وإذا به هو هو. وفي اليوم الثالث يقول صلى الله عليه وسلم: يمر عليكم الآن رجل من أهل الجنة، وإذا الرجل هو هو. فيقول ابن عمر رضي الله عنهما: فبصرته حتى علمت ضاله، وذهبت إليه وطرقت عليه بابه، ففتح لي وضايقني ثلاث، فنظرت عن جسد ماذا يفعل هذا الرجل حتى يكون من أهل الجنة. هؤلاء كانوا أحرص على الآخرة من الدنيا ألف ألف ألف مرة. فإذا ابن عمر يقول: فلما جاء نعم، وإذا كان النهار انطلق إلى عمله، وفي اليوم الثاني فعل ما فعل، وفي الثالث فعل ما فعل. فقلت له: يا أخي بالله عليك لقد أخبر وأخبرته بما كان، لقوله صلى الله عليه وسلم: فماذا تفعل حتى تكون من أهل الجنة وأنت تمشي على الأرض؟ فوالله كثير صلاة ولا قيام ولا صوام بالنهار. فقال له: أنا وإن أخبرتني فإني والله لا أفعل، إلا إنما حينما آتي إلى فراشي وأضع رأسي على وسادتي أقول: اللهم إني قد عفوت عمن ظلمني، اللهم إني قد عفوت عمن اغتابني، اللهم إني قد اللهم إني قد عفوت عن هؤلاء حتى آتي يوم القيامة وليس لي عند مسلم مظلمة يدخله بها المولى عز وجل النار. أصفي قلبي وأنقيه وأنام بقلب مخموم، أي يسامح الناس، يعفو عمن ظلمه أو أكل ماله أو أكل حقا من حقوقه أو اغتابه، رجاء أن يأتي يوم القيامة وليس له عند مسلم مظلمة يدخله بها المولى عز وجل. أي قلب هذا يا عباد الله؟ صلاة بيد علام الغيوب، وأسباب الصلاح ذكر أولها واتباع لسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، والبعد عن فضول الكلام والسمع والبصر، والتوبة لله عز وجل كل يوم وكل ليلة، وصلاح القلب إذا من العبد أخذ بيديه إلى نقائه، وأخذ بيديه إلى مرضات ربه عز وجل، فكان أول فعل يفعله في مثل هذه الأيام هو صلة الأرحام. وهذا ما نستكمل به اللقاء بعد جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم الحمد لله وكفى، والسلام على عباده الذين ثم ما بعد. إذا صلح القلب صلح العمل. وأحوط ما نقول إليه في مثل هذه الأيام واليوم هو ثاني أيام التشريق في عيد الأضحى المبارك صلة الأرحام. لا أمل ولا أمل من الحديث في هذا الأمر، لأن ما أراه بأم عيني بين الناس عظيم وخطير ونذير شؤم والعياذ بالله رب العالمين. أول الغيث في صلة الأرحام صلة الآباء والأمهات. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. إما بالأمس يأتيني رجل يقول أختي تقاطع أمي. لما؟ قال أمي طعنت في السن شرفت على 80 من العمر، وأختي قد قطعتها. فقلت لا حول بالله. وتذكرت الأم وهي حامل في ابنها والابن، هي قطعتها ولا تريد خدمتها، والأم في 80 من العمر. أقسم بالله بالأمس هذا الأمر وهو ما حملني على الحديث عن صلة الأرحام اليوم. الأم في 80 والابنة دون ذلك بكثير لا تريد أن تخدم الأم. الأم منذ سنين في ريعان الشباب حملت ووضعت وراءت الممات إلى الوضع وأرضعت وصهرت وداوت وتمنت فأقول للعاقل والديه تب إلى الله وعد إلى الله، فوالله ثم والله ثم والله وفالله وبالله والله كله سلف ودين، وستراه في حياتك بأم عينيك، فبادر بصلة الأرحام وبادر بإرضاء الوالدين حتى يرضى عنك المولى عز وجل. فرضا الرب في رضا الوالد، وسخط الرب في سخط الوالد، وأنت ومالك لأبيك. اعلموا يا عباد الله أن صلة الأرحام نجاة للعبد في الدنيا قبل الآخرة. قال المولى عز وجل: وعزتي وجلالي لا لأنه